متى تبدأ المدة؟ من صبيحة اليوم الثاني، فتكون تلي العقد مباشرة، وجعلوها تلو العقد دفعا للغرض والضرر. إن إذا كانت مبهمة قال 3 أيام من بعد العقد دون أن يكون من بعده مباشرة ودون أن تليه، فإن هذا يدخل الغرر على العقد. ولذلك يقولون شرطها العلم، يعني تكون معلومة للطرفين ومحددة يعني بأمد معين، أن يكون شرطها معلوما محددا للطرفين، وأن يكون تلو العقد مباشرة اللي هو شرط الموالاة، وهذا نص عليه الجمهور رحمه الله الذين يقولون باعتبار خيار الشرط أنهم يرونها ويرون شرط الموالاة تكون بعد العقد مباشرة، وعليه فإنه يتحدث بلزوم البيع وهو يلزم أو يلزم يحكم بلزومه للطرفين بعد الاشتراط مباشرة. وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل. وإذا مضت مدته أو قطعاه، قال له أشتري منك هذه العمارة يا إخوان خيار الشرط يأتي على 3 صور. الصورة الأولى أن يشترط البائع ولا يشترط المشتري. الصورة الثانية أن يشترط المشتري ولا يشترط البائع. الصورة الثالثة أن يشترط كل منهما. هذه 3 صور لخيار الشرط. وإذا وقع خيار الشرط إما أن يتماثل الشرط أو يختلف. فأما بالنسبة أن يشترط البائع يقول له بعتك سيارتي ب10,000، قال قبل. قال البائع لكن أشترط أن يرضى أبي أو أشاور أبي ولي الخيار يوما أو يومين أو 3. هذا اشتراط من البائع. العكس من المشتري، يقول له اشتري منك هذه العمارة ب100,000، قال قبل. قال لكن لي الخيار يوما أو يومين أو شهر أو شهرين، حينئذ يكون الخيار للمشتري. يكون للمتعاقدين، يعني للمتعاقدين يقول أحدهما أشترط أن لي الخيار يوما، يقول الآخر وأشترط أنا أن يكون لي الخيار يومين. قال أحدهما أشترط أن يكون لي الخيار 3 أيام، قال الآخر أشترط أن يكون لي الخيار أسبوعا. وإذا حصل الشرط من الطرفين إما أن يتماثل الشرط أو يختلف. يتماثل كأن يقول أشتري منك هذه السيارة ب10,000 لكن لي الخيار 3 أيام، قال البائع وأنا لي الخيار 3 أيام، فجعل كل منهما شرطا مثل شرط صاحبه، فحينئذ تكون المدة متفقة من الطرفين. أو يختلف مثل أن يقول له الشرط أن لي الخيار 3 أيام، وقال الآخر الشرط أن يكون لي الخيار أسبوعا، اختلفت المدة. وأي ما كان سواء الشرط البائع الشرط المشتري أو الشرط معه بما يتماثل فيه أو يختلف فيه، فإنه حينئذ يكون كل منهما على شرطه، كل منهما له شرط. شرط 3 أيام لك 3 أيام تنظر فيها في صفقتك، إن شئت أمضيت وإن شئت أمضيت. فلو أنك قبل تمام 3 أيام أنت الذي اشترط، البائع ما اشترط، فجئت قبل تمام 3 أيام، جاءك رجل أنت اشتريت مثلا أرض في مخطط اشتريتها ب100,000، فقلت له أنا أشترط أن يكون لي الخيار 3 أيام، قال لك قبلت، فصار الشرط منك أنت المشتري. فذهبت وشاورت أهل الخبرة فقالوا طيب في اليوم الأول، في اليوم الثاني رزقك الله رجلا يشتريها لي، فقال أنا هذه أشتريها منك ب200,000، فأنت تريد أن تتم الصفقة حتى تبيع الصفقة الثانية للصفقة الثانية، فتقول أنا اشترطت 3 أيام أقطع الخيار الآن قد رضيت أتم البيع، وتتم البيع في اليوم الثاني أو تتمه في اليوم الأول بل حتى ولو بعد ساعة، تريد أن ترجع عن شرط الخيار لك الرجوع. فبعد أن توجب الصفقة الأولى وتسقط خيار الشرط تبيع الصفقة الثانية، أيا ما كان أن من حقك ومن حقه هو أن يقطع الخيار قبل تمامه، هذا مراد المصنع. إذا أسقطه من اشترطه بائعا كان أو مشتريا كان من حقه. أو مضت المدة المهلة، لو قال لي 3 أيام ومضت المهلة 3 أيام لزمه البيع ما دام أنه قبل تمامها لم يعد. فلو جاء بعد 3 أيام وقال لما رجعت، نقول أبدا يلزمك البيع، لأن خيار لك في 3 أيام